بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعت فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق، منبع الدفاع، فدفنا تزاعر للناس في إشفاء. يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. تجمعنا بالأهل والرفاق، تنظرنا برحمة كمنبع الدفاق، فدفنا تزاعر للناس في الشام. يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. لا حقد لا ضغن ولا كبر على الإطلاق، يصحو على كتبه كالنديه كل عام. وربما الزوجان قد عاد إلى العناق، والمتقاصمان يرجعان للوفاق. وفرحة الأطفال كم تطير في الآفاق، سعادة تغمرهم في البيت والأسواق. فهكذا الصغار والكبار في سباق، مبتهجين بالذي كالكحل في الأحزاب. فهكذا الصغار والكبار في سباق، مبتهجين بالذي كالكحل في الأحزاب. يغتنمون فرصة طيبة المدى، قدم لنا الدلاء. ولا تقد فرقة فالمر في الفراق، من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا. الحمد لله، الحمد لله الذي هيأ لعباده فرص الطاعات وجعلها مشروعة في جميع الأوقات والأزمان، لكي تزكو بها نفوسهم وتصفو بها أرواحهم ويحط بها عن خطاياهم، فيرقوا بها إلى أعلى الدرجات ويحقق بها أسمى الغايات في الحياة والممات. ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا إن الفائز من تعرض لهذه النفحات واغتنم أوقات الطاعات وعمر فيها بذكر ربه والصلوات، فأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته، وأيم الله إن هذا لمنتهى السعادات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد والساعي بالنصح للقريب والبعيد. ثم أما بعد، عباد الله، المؤمن يحب طاعة الله سبحانه وتعالى، يكتئن في أن يرضي ربه ويوطن نفسه في مضان الرحمات وإدراك البركات. وهذه دلالة وعلامة على الإيمان وعلى اليقين وعلى الاجتهاد في إرضاء الرب سبحانه وتعالى. وضد ذلك أن يستسقل المرء الطاعات وأن يفرح لفوات الخيرات، فهي وإن كانت علامة على النفاق وصفة من صفات الكسالى البطالين، فالمرء يوطن نفسه مع الطائعين ويحب رفقة الصالحين، وإذا ما فاتت الطاعة تقطعت نفسه واغتم قلبه، وإذا به يلوم نفسه ويرجع إلى نفسه باللائمة ويقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. انطلق وفد حجيج بيت الله الحرام، أجابوا نداء ربهم سبحانه، فانطلقوا وملأوا الدنيا بالتكبير، عقدوا الإحرام، تركوا الأهل والولد والبلد وارتحلوا لإرضاء ربهم سبحانه. تلبسوا بالنسك، تمسحوا بمسوح العبادة، وراتوا ربهم سبحانه وقالوا بلسان حالهم وعجلت إليك ربي لترضى. فإن كان من أمر فشغل نفس وهم قلب وحزن على فوات طاعة وحزن على فوات الرب الطائع، ولا أدل على ذلك من فعل الصالحين ودأب الفالحين الذين وصفهم رب العالمين في آي القرآن، فقال سبحانه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلم لا نسير مسيرهم ولم لا ننحى منحاهم، فنجد ألما لفوات الطاعات وحزنا لفوات رب الصالحين الفالحين الموفقين المسددين الذين اصطفهم ربنا سبحانه لطاعته واختارهم لتعمير بيته وللطواف بالبيت وللنزل وللوقوف بعرفة وللتعرض لمظن الرحمات وإدراك البركات. فإن كان من قيل فهو كما قال السابق أسير خلف ركاب النجم ذا عرج مؤمنا كشف ما لاقيت من عرج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج من ذاك في ذاك من حرج. فيا ربنا نستغفرك من كل ذنب قطعنا عنك، نستغفرك من كل ذنب حال بيننا وبين طاعتك، نستغفرك من تلك الأسباب والأعمال والأحوال والأقوال التي عطلت المسير وأوقفت الرد وحرمت المسير، إلا إن كان حالنا كذلك ففضلك عظيم وجودك واسع. يا ربنا الحقنا اللهم بالرد، لا تفوت علينا الأجر، أشركنا اللهم في الغل، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين بقوا في المدينة لعذر أنهم شركاء للسائرين في الأجر، لأن العذر حبسهم، والدين يقول أن المتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر. عباد الله، ألمت بنا أيام طيبات مباركات ومواسم ونفحات كان للقلب له أن يقف فيها وقفات يحاسب نفسه على هذه المعاني وتلك الأطروحات. وأول ذلك أين أنت مما خلقك الله من أجله؟ خلقك الله سبحانه من أجل توحيده وعبادته والقيام بأمره والانتهاء عما عنه نهى وذكر، فهل أنت فاعل أم أنت مقصر؟ ربنا سبحانه جعل السعادة منوطة بأهل الإيمان والصلاح وأهل التقى وأهل الاستقامة، وقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك الحسرات والندمات على قلبك الهم والغم والحزن كما الفتور والكسل، كان ما تعاني منه أما كان لك أن تكون لك معه وقفة، فتسائل نفسك ما سبب همك، ما سبب همك، ما سبب حذرك، ما سبب عطبك، ما كسب كسلك، ما سبب فتورك. لو رجعت لعلمت أنه التأخر عن الطاعات، أنه البعد عن إقامة الواجبات، على مغيورك ومزولك عند الطاعات والخيرات والبركات، فرجعت إلى وراء وراء وانتكست أنت أمرك بالسائرين المتسابقين إلى مرضات رب العالمين القائل سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، لأن الأناة في كل شيء إلا ما كان من أمر الآخرة. فتقول بلسان حالك ومقالك: وعجلت إليك رب لترضى، فوقفة مع النفس في هذه الأوقات. أين أنت من أسباب السعادة؟ أين أنت من أسباب القرار؟ أين أنت من أسباب الأمن؟ أين أنت من أسباب استشعار السعادة الحقيقية؟ قال ربنا سبحانه في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ عود إلى المناط، رجوع إلى السبيل، اجتهاد في المسير حتى تبلغ الأمل وتدرك الطموح، والذي لا يكون إلا بتوفيق الملك سبحانه الذي الأمر أمره والعبد عبده، والذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الدنيا بأسرها وأن الخلائق بأسرهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك. واعلم أن الأمة والخلائق لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما كتب الله عليك. فالأمر أمر الله، والملك ملك الله، والعبد عبد الله، الخالق سبحانه، المالك سبحانه، الرزاق سبحانه، الآمر الناهي جل وعلا. فأتمر بأمره وسر بطاعته وأعمل لدينه واجتهد في مرضاته، تدرك ما تؤمل، بل والله فوق ما تؤمل. فمن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، بل ألان له الحديد وأتاه من بعيد وسهل له الصعب ووعده بالمزيد، لأنه سبحانه فعال لما يريد. أتتكم رحمات؟ أتتكم نفحات؟ فكان الواجب أن تتأملوا في هذه النفحات وأن تتفكروا في هذه اللحظات، وإلا فانظر كيف أن الخلائق جميعا سارت إلى هذه البقعة المباركة، وإذا بالناس ينطلقون يلبون نداء ربهم سبحانه على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف ألسنتهم وعلى تباين ثقافاتهم وعلى تنايي ديارهم، أتوا ملبين نداء الله، فامتلأت بهم بقعة صغيرة في الحيز والمكان، عظيمة في القدر والمنزلة، فكما أعظم تجمع في التاريخ شهدته البشرية قاطبة لم يسجل التاريخ، تجمعا كهذا التجمع المبارك على هذه المسحة الطيبة وعلى هذا السير الطيب المبارك. كيف اجتمعوا؟ كيف انتقلوا؟ كيف ارتحلوا؟ كيف أتوا؟ كيف استجابوا؟ إنه دين الله سبحانه الذي يؤلف بين القلوب، والذي يوحد الصفوف، والذي يجمع الأبدان. وإن اختلفوا في كل شيء، سلمان فارسي، بلال حبشي، مصعب قرشي، صهيب رومي، كانوا أشبه الروح الواحدة التي تفرقت في أبدان متعددة. ثم إذا بك تنتقل فتقول: يا سبحان الله، حتى المتخلف، حتى الذي لم يوفق، حتى الذي لم يسدد ولم يرتحل ولم ينتقل، انتقل بقلبه، طاف بنفسه، إذا به أفكاره ومشاعره تنطلق مع أحاسيسه، فكاد يطير في الهواء ليدرك الرب: أي دين هذا الدين؟ أي تشريع هذا التشريع الذي جعل نفوس الخلائق جميعا على هذه الهيئة؟ إنه دين الله سبحانه وتعالى الذي أكمله وأتمه جل وعلا، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتمه الله سبحانه، أكمله الله جل وعلا، فلا نقصان فيه، لا مناقضة، لا مشاحة، بل اطمئنان وتوازن. وازن التشريع بين كل حاجات البشر وبين مصالح الناس جميعا، صالح مصلح لكل زمان ومكان، دين عباد الله راعى حاجات الأبدان كما راعى حاجات القلوب كما راعى حاجات الأنفاس. أعلمك لما خلقك، أنباك بالأب المال بعد ذلك، أنزل عليك تشريعا حاكما عادلا فيه الوسطية والاعتدال. إن سرت به عدلت، وإن قلت به رشدت، وإن عملت به فزت في الدنيا والآخرة. فالعجب عباد الله من هذا التشريع العظيم الذي هو دين الرحمة، دين العدل، دين الإحسان، دين التوسط، دين الاعتدال، دين الشمولية، دين الصلاح، دين الألفة، دين المحبة، دين المودة، دين السلام. أن يلفظه بنوه، أن يلفظه من هم من بني جلدته وممن يتسمعون ويتنسبون إليه يلفظونه. وإلا ما نشهده في هذه التأسيسية أمر عجيب غريب، كيف يجرؤ هؤلاء على أن يلفظوا وعلى أن ينقضوا وعلى أن يجتهدوا أن يصدوا التشريع عن الوجود، أن يبعدوا دين رب العالمين عن المثول له من الخلائق وعن تطبيقه وامتثاله والسير به. وإلا فانظر أسماءهم أحمد، أسماءهم محمد، أسماءهم إسلامية، اتجاهاتهم علمانية، إلحادية، ليبرالية، تغريبية، يريدون إقصاء الشريعة عن الوجوه وإبعاد دين رب العالمين عن الخلائق لتكون الظلمات. فإذا بهم يدعون بعبارات فضفاضة، عبارات براقة مزيفة، يدعون حرية الإبداع. أي إبداع وأي حرية في الإبداع؟ حرية الفسق، حرية المجون، حرية الزنا، أن تدعو إلى الزنا، إلى التبرج والسفور، هذا هو الإبداع. ثم يقولون بعد ذلك حرية الفكر. أي من وأي حرية للفكر؟ أن تهز ثوابت، أن تسبوا ربكم، أن تسبوا الأنبياء، أن تسبوا المرسلين، أن تسبوا الصحابة والسائرين. هل هذا هو الفكر؟ وهل هذه حرية الفكر؟ ثم زاعمين مدعين مزيفين يقولون المساواة بين الرجل والمرأة والحقوق بين المواطنين، يريدون زعزعة الأسر، يريدون زعزعة المجتمع، يريدون هدم البيوت، يريدون إهدار الخلاق، يريدون إهدار الفضائل وإرجاع الناس إلى وراء وراء، إلى الفوضى، إلى المجون، إلى الفسوق، إلى العري، إلى الابتذال، إلى الزنا، إلى الخمور. ثم من عجيب الأمر ننطق ونقول بدين الله، نتكلم نتحاكم إلى شرع الله، نقول الشريعة، فإذا بهم يريدونها بمكر وخديعة، يقولون مبادئ حتى تكون مطوعة لفكرهم العفن ولتفسيرهم الباطل ولتأويلهم المزيف، ليرجعونها إلى مصادرهم، إلى ساداتهم الذين يرسلون إليهم التوجيه، فإذا بهم يطبقون ينفذون، وإذا بهم يهرولون. وإلا أتتهم هذه الرسل من هذه الأنظمة يقولون لهم عليكم احترام المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية، فإذا بهم يستجيبون، رسائل أسيادكم تطبق، كلمات ربكم وأحكام شرعه سبحانه تهمل وتترك. أين هذه المواثيق؟ أين هذه الدول؟ أين هذه التنظيمات؟ من إخواننا الذين يقتلون في سوريا 35,000 من إخواننا المسلمين في سوريا قتلوا في هذه الأراضي، سالت دماؤهم، قطعت أشلاؤهم، دمرت بيوتهم، هتكت أراضيهم. ما تحركت هذه المنظمات؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ لو قتل كلبا لطارت الدنيا وقالوا حقوق الكلاب. أليس هناك حقوق للإنسان؟ كلب في أمريكا وقع في البحر، غرق الكلب، فانطلقت الغواصات، انطلقت السفن، انطلقت الجحافل تبحث عن هذا الكلب الذي أوشك على الغرق. هذا الجندي شاليت جندي يهودي كافر محارب لله ورسوله، ضربوا أكثر الأمثلة في الفساد في الأرض. جندي منهم تأسره رجالات حماس، فتنطلق المنظمات وتنطلق المجتمعات وتقام المنتديات وينطلق الرجالات. هذا من هنا وهذا من هناك، وهؤلاء من هنا وهؤلاء من هناك، منادون كيف ينصر، لابد من فك أسره، لابد من الاجتهاد في إرجاعه إلى بلاده إلى ذويه، لابد من مساعدته. الكل ينطلق من أجل رجل واحد، ولا والله ولا نعلم أنه رجل، أنه بكفره لا يكون إلا احتبار الذكورة التي كانت لبال غيره، ولكن الرجولة تكون بمعنى آخر. انظر إليه تتحرك له الدنيا ولا تقعد من أجل فك أسره حتى فك أسره. بني بعد الألف من المسلمين المناضلين المجاهدين في أرض فلسطين، أين تلك المنظمات مما يحدث في أرض سوريا؟ 35,000 من المسلمين قتلوا، بل يقولون نيف و35، أي أكثر من ذلك قتلوا في هذه الأرض. إخوان لنا، انظر عبد الله ما الذي فعلوه، ما الذي قدمته هذه المنظمات، ما الذي قدمته هذه الهيئات؟ ما زالت تتكلم بلا فعل، وإلا لو كان شيء يخصهم، شيء لفكرهم، لمنهجهم، لكفرهم، لعربدتهم، لصدهم عن سبيل الله، لتهديم ديار المسلمين وانتهاب أموالهم وتخريب ديارهم، لانطلقت كما انطلقت إلى العراق، ولانطلقت كما انطلقت إلى أفغانستان، ولانطلقت كما تنطلق في كل مكان حتى تخرب ديار المسلمين. ولكن عباد الله، وإن كانوا كذلك وأمدوا أنبهم في بلادنا بذلك، إلا أن هذا الدين عظيم لا يزداد حانه. أتت الآيات منه جل وعلا تربي المؤمنين وقلوبهم على الإطمئنان لنصره سبحانه وتعالى وتمكينه جل وعلا. وإلا فانظر في العهد المكي والمسلمون يعذبون والمسلمون يضطهدون والمسلمون يؤلمون، تنزل الآيات بالبشرى لتطمين قلوب المؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما نزل قول الله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ساق العناد بن كثير بسنده في تفسيره ينظر إلى جموع المسلمين، يرى المسلمين يعذبون، يرى المسلمون يضطهدون، فيقول أي جمع يغلب، أي جمع ينتصر؟ هؤلاء المشركون يتحكمون في رقاب المسلمين، هؤلاء المجرمون يسيئون الظن بالمسلمين ويقتلونهم، هؤلاء العلمانيون والليبراليون والإلحاديون أصواتهم عالية، فضائياتهم متعددة كثيرة، أموال أعدائهم أعدائنا في أيديهم كثيرة، يحاربونهم وأصواتهم مرتفعة، يقلبون علينا كل الجهاد، يأتون بكرا ليلا ونهارا. فيرى عمر هذا المنظر فيقول أي جمع يغلب، أي جمع ينتصر؟ يقول: فرأيت في يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في درعه وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول: فعرفت تأويلها يومئذ: فليحقد الحاقدون وليمكر الماكرون ولينفقوا أموالهم وليبذلوا مخططاتهم وليدفعوا برجالاتهم. التمكين لدين الله سبحانه والنصر لدين الله جل وعلا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة إسلام عدي عند الإمام البخاري يقول له: والله يا عدي إني لأعلم الذي يمنعك من الإسلام، أعرف الذي يمنعك من الإسلام، تكون اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمته العرب عن قوس واحدة. هؤلاء السلفيون المتفردون المتميزون شيوخنا الكواكب النيرات أصحاب دعاة المنهج الرباني يقفون في التأسيسية وغيرها هذا الموقف المتفرد، يبذلون هذا البذل الرائق الراقي الذي وفقهم ربهم إليه. هم حماة الشريعة، هم أصحاب هذه القضية، يقفون يبذلون أنفسهم والكل من حولهم يتخاذل، هذا يرجع، هذا يرفض، هذا يتخلف، حتى أن يقول التفسير للأزهر إذا به يتخلف. ووقف السلفيون أصحاب المنهج المتفرد إذا بهم يبذلون أنفسهم لهذه القضية. يقول النبي لعدي: وكأني أعرف الذي يمنعك من الإسلام، تقول اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمته العرب عن قوس واحدة. فسأل النبي عديا قال له: أتعرف الحيرة؟ قال: سمعت بها ولم أرها، هي مدينة العرب بأميال من الكوفة. قال له: لتخرجن الضعينة الراحلة من الكوفة من هذا المكان من الحيرة تطوف بالبيت ليست في جوار أحد. فيقول عدي: ليست في جوار أحد، كان الأمر قلق، كانت فتن، كان اضطراب، كان خوف، فتزعن الضعينة الراحلة وليست في جوار أحد. ثم يقول له: ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال له: كنوز كسرى بن هرمز؟ قال: كنوز كسرى بن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد، ما تمر إلا أوقات قليلة. فيأتي عدي الذي بشره النبي بذلك في أوقات الاستضعاف، في أوقات البلاء، في أوقات ظهور المجرمين وتسلط الكافرين، يقول: والله لقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت ليست في جوار أحد، ثم كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز. تقول: يا سبحان الله، في أيام محدودة، في أوقات قليلة. ثم قال: وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. الأمر أمر الله، والملك ملك الله، والدين ما شرع، والحلال ما أحل، والحرام ما حرم، فأعظموا يقينكم بربكم وتوكلكم عليه سبحانه وتعالى. وإلا فانظر عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم، اضطربت الصفوف وإذا بها تختلف، وإذا بهوازن تعمل نبلها في صفوف المسلمين، فيركض بدابته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. انظر في يوم أحد قتل كثير من الصحابة، سالت دماؤهم وإذا بهم يقتلون. وبعد انتهاء المعركة يصعد أبو سفيان على أطمعال وينادي، والنبي والمسلمون في جرح وفي ألم، وإذا بهم تعلو أبدانهم جراح وينزف منهم الدماء ويقتل منهم من يقتل. وتأتي فاطمة رضي الله عنها لتضم جراح أبيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي سفيان يعلو على طمعال وينادي ويقول: أفيكم محمد؟ فما أجابه أحد. أفيكم أبو بكر؟ فما أجابه أحد. أفيكم عمر؟ فما أجابه أحد. ثم قال: أعلو أبل، أعلو أبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: يا رسول الله، بما نجيبه؟ قال: قولوا له: الله أعلى وأجل، الله أعلى من الليبراليين، الله أجل من الحاقدين، الله أجل من الماكرين، الله أعلى وأجل. فإذا به يكون ثانية لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي أجيبوه، قالوا يا رسول الله بما نجيبه؟ قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، سرنا إلى الله، اجتهدنا في طاعته سبحانه، نسأله الثبات والسداد والتوفيق والرشاد، ونخلص له سبحانه ونسأله الإعانة على ذلك، ونرجو منه التوفيق، فإن كان على أيدينا كان الفرح والله.